وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. كم واحد ضاع مستقبله بسببك؟ كم مظلمه نسيتها؟ كم يتيم اتشرد بسببك؟ كم واحد ظلمته؟ كم ارمله اتشردت بسببك؟ كم بيوت اتخربت؟ كم واحد فقد كل حياته بسببك؟ بسببك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. سبحان الله، بنت مسكينة، كان في رجل، الرجل ده من علية القوم، صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته ما عايشة معاه ومعاه بنت وولد. الرجل ده كان مفتري، كان ظالم إلى أبشع حد، كان عنده قسوة في القلب، يعني مش ممكن، يعني تحس إن القسوة في قلبه لو وزعت على أهل الأرض تغرقه. الراجل ده مراته بقى اللي بتحكي، بتقول إحنا كنا عايشين في فيلا، وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده، وكان عصبي جدا وما عندوش أخلاق بالمرة، وكنا إحنا الاثنين ظلمة على طول. أي خادمة ما بتستناش عندنا أكتر من شهر أو شهرين، من كتر التعذيب والضرب والحرمان والأذى اللي بنعمله، ما كناش بنخلي لأي أسلوب من أساليب التعذيب إلا ما تعمل. بتقول في يوم من الأيام جاي من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرموق، من بلديات واحد غلبان، قال له يا سعادة الباشا، بنتي ديت عايزة تشتغل عندك، لأن إحنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب، وأي مرتب إن شاء الله أي حاجة تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلك كذا. قال له ماشي، وأنا هاجي لك أول كل شهر أو أبعت لك حد ياخد الفلوس أول كل شهر. قال له ماشي. البنت يعني مسكينة عندها 12 سنة. طب يا بابا ما تسيبنيش، طب حرام، انا ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا، وحرام عليكم. راح سايبها ومشي، سايبها ومشي. البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربه، وبنت صغيره يعني هتسيب امها. وكان ليها اخ راح يشتغل في الاردن، فكان هو ده بالنسبه لها طوق الامل، انت ربنا يكرم بقى واخويا يجي. وهو كان بيقول لها كده، بيقول لها حبيبتي يا امها ان شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله، وعايشك عيشه كريمه، وقعدك في شقه، واجيب لك. كان هو ده الامل اللي عندها. المهم يقدر ربنا، قعدوا عذبوا فيها عذاب شديد جدا. الزوجه بتحكي بتقول كنا بنرمى عليها السلك 220 فولت ونكهربها، كنا بنعلقها في السقف، كنا بنربطها، بنأكلها العيش البايت، الطبيخ الحمضان، في عز شهر طوبة كنا بنيمها على البلاط في المطبخ، وكنا بنعمل فيها كل أنواع الأذى. هربت 6 مرات، وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها تاني يوم كان بتكون عنده. قال لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل انواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينه، البنت بتقول ما رحتش بلدي الا مرتين. المره الاولى لما سمعت خبر موت اخوها وهو جاي من الاردن، فانقطع الامل بالنسبه لها. والمره الثانيه لما ماتت امها، بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازه اخوها، والمره الثانيه عشان تحضر جنازه امها، وبعد كده ما راحتش. فضلوا يعذبوا فيها الظلمه دولت عذاب شديد جدا، لدرجه ان بدات البنت البصر بتاعها يضعف لحظه بلحظه، مره بمره، شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجه، تلاقي الحاجه بايظه مش كويسه، تجيب ده مش لاقيه، مش عارفه، فمش عارفه تعمل ايه. فبدات الناس يشفقوا عليها بقى، هم يروحوا يشتروا لها الحاجه ويجيبوها لها ويتقدموا، وكل شويه هم ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب و الى ان عمي بصر. اول ما تعمى بصر البنت دي رموها في الشارع. بلاش خلاص بقى، خلاص هنبدا ايه. البنت مشيت، فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا، حد ما وصلوها للدار يعني لعمي وكده، فقيد نعمه البصر وقعدت. يقدر ربنا سبحانه وتعالى، طبعا كانت بعد سنوات طويله البنت قضتها من وهي عندها 12 سنه لحد ما عندها 22 سنه، تعذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت وابنه كبر، الراجل نفسه طلع على المعاش، طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا بقى ملوش لازمه في الدنيا دي خالص، فاعصابه بقى واصل ملوش، ما عندوش اخلاق بقى، ما فيش خالص، بالمره بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا، لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت، وطبعا هي فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد و ويقدر ربنا المفاجاه الاولى، ان البنت تولد ولد اعمى. طب ايه العلاقه بين الولد الاحمى